فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذن لمن الظالمين. ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد إيمان بعد إيمانهم. واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين. هذه الوصية في السفر، إنسان مسافر وخاف من الموت كتب وصية يشهد عليها اثنين مسلمين عدو، اثنين مسلمين ما لقاش اثنين مسلمين في السفر، ما لقاش اثنين مسلمين، اثنين آخران من غيركم يعني من غير مسلمين، يبقى شهادة غير مسلم تقبل في الوصية، تقبل في وصية المسلم. وقد جاء في تفسير هذه الآيات أن رجلا مسلما من بني سهم خرج مع رجلين نصرانيين، الأول تميم الداري وقد أسلم بعد ذلك، والثاني عدي ابن بداء. ففي أثناء السفر حضر الموت السهمية، فطلع ورقة وكتب وصيته وجي حاططها في وسط الشنطة بتاعته وقال لهم لو سمحتم دي حاجتي، لما تروحوا ايه رجعوها لأهلي. قالوا ماشي. مات، جم فتحين الشنطة واخدين منها حاجة وقفلينها تاني وروحوا البلد. لما رجعوا من السفر راحوا لصاحبهم الأهل الميت، قالوا يا جماعة ابنكم مات وادي شنطته. فتحوا الشنطة طلعوا اللي فيها، لقوا فيها ايه؟ ورقة مكتوبة، انا معايا كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. انا قاعدوا يجردهم لقوا فيه حدا نقص، فراحوا للاثنين تميم وعدي، قال هو صاحبنا يعني كان باح حاجة وانتم معاه؟ قال لا ما باحش ولا حاجة. قال طب يعني اتصرف اي تصرف؟ قالوا لا، يعني دي الشنطة اللي هو ادها لكم؟ قالوا ايوه. قالوا لا هي مش شيء، فيها نقص. قالوا ايه؟ قال في حاجة نقصانة. قالوا لا احنا ما اخذناش حاجة، هو نصارى بقى ما اخذناش حاجة، تعالوا احلفوا اليمين. فجوم حلفوا اليمين بعد العصر ان هم ما غشوا ولا كذبوا ولا كتموا ولا خانوا ولا حدا خار. فارتاب اهل الميت لان وصيته مكتوب خطه، انا ما شنطتي فيها كذا وكذا كذا. قالوا يا رسول الله كذابين. قالوا تحلفوا اثنين منكم انهم كذابين ونلزموهم؟ قالوا نحلف. فقام اثنين من اهل الميت وحلفوا ان الشنطة ايه ناقصة حاجة، فقعدوا دوروا ايه لقوها. هذا تفسير الايه هذه الايات. ويهمنا باختصار ان نقول هنا ان الله تعالى سمى الموت مصيبة، قال ان انتم ضربتم في الارض فاصابتكم مصيبة الموت. يقول علماء سمى الله الموت مصيبة، ولكن الغفلة عن الموت أعظم من مصيبة الموت. الموت مصيبة ولكن الغفلة عن الموت مصيبة أعظم من مصيبة الموت. فيا عبد الله استجب لوصية رسول الله، أكثروا ذكر هاذم اللذات الموت، أكثروا من ذكر هاذم اللذات الموت، لا تنسى الموت أبدا، ضع الموت نصب عينيك وتذكر أنك إلى الله راجع وبين يدي الله موقوف وأمام الله مسؤول، فأعد للسؤال جوابا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على الإيمان وأن يختم لنا به وأن يدخلنا الجنة بغير حساب ولا عذاب، كما نسأله سبحانه أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب هممنا وغممنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وشفعه فينا واجعله حجة لنا لا علينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار لعلك ترضى عنا. هذا والحمد لله رب العالمين.